الصحيحين، ويقال ان هذا هذه الحديث يعضد بعضها بعضا، وتلقي الامه لها بالقبول وتفريعهم عليها يدل على ان لها اصلا. نعم احسن بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان الجن والانس مصيرهم اما الى جنه واما الى نار، فما هو دليل مصير الجن الى النار؟ نعم قوله تعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الانس والجن في النار. قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذا قول الجن. طيب الآية نعم. طيب الدليل على أن مؤمن الجن يدخل الجنة قوله تعالى ومن خاطب خمر به جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فخاطب بذلك الجن والإنس. خاطب بذلك الجن والإنس. أحسنت وظن أنت الوقت. قال المؤلف رحمه الله تقول هكذا لأن الحق علينا ندعو له. لم يخرج وإن دخلها يا بوار المطلق. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجنه والنار داران هما مآل الخلق، وليس بعدهما دار، لان دور الانسان اربع: الاولى في بطن امه، والثانيه في الدنيا، والثالثه في البرزخ، والرابعه يوم القيامه، وهذه الاخيره لا دار بعدها. والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة. الوجه الأول: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ والجواب نعم، موجودتان الآن، ودليل ذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، فإنها مهيئة للكافرين. وأما الجنة فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة. وفي السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها عمرو بن نحي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجم الذي يسلق الحجاج بمحجمه، وكان معه محجم وهو العصا المحنية الرأس، يمر بالحاج ويخطف متاعه، إن لم يفتل له الحاج ذهب، وإن بطن له قال تعلق متاعك بمحجنه، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعد بمحجنه في النار. أما الجنة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول منها قطف عنب، ولكنه لم يفعل. وكذلك دخلها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب ولم يدخل، لأنه تذكر غيرة عمر